بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بإذن الله عز وجل، المحاضرة اليوم عن نص مشهور جدا ما بين المسيحيين، له قيمة روحية عالية جدا عندهم. النص اللي موجود في إنجيل لوقا الإصحاح 23 العدد رقم 34، دعاء يسوع المشهور من على عود الصليب: فقال يسوع: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. هذا الدعاء المشهور ليسوع المسيح على عود الصليب، بيقول: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. هذا الدعاء عليه خلاف بين مخطوطات العهد الجديد ومصادر نص العهد الجديد. هل يسوع فعلا قال هذا الدعاء وهو على الصليب؟ هل فعلا يسوع قال: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم يعلمون ماذا يفعلون؟ طيب، هل يسوع قال هذا الدعاء في الحقيقة ولكن هذا الدعاء لم يكن من الأصل جزءا من إنجيل لوقا؟ الكلام ده كبير، الكلام ده كبير قوي. يعني يسوع المسيح قال فعلا الدعاء ده، لكن لوقا ما كتبهاش في إنجيله. الكلام ده احنا بنسمعه في قصة المرأة الزانية في إنجيل يوحنا. قصة المرأة الزانية كل الناس عارفة ان هذه القصة لم تكن من اصل انجيل يوحنا، لكن البعض يقول ان هذه القصة فعلا تاريخية وحدثت. يوحنا ما كتبهاش، لكن القصة فعلا حدثت. نفس القضية في هذا النص: هل يسوع قال يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون؟ هل قال الكلام ده ولا ما قالش؟ طيب، لو قال الكلام ده، هل لوقا بالفعل في أصل كتابه قام بتدوين هذه الكلمات؟ أم أن هذه الكلمات وصلتنا عن طريق نقل شفهي، تقليد شفهي، وتم إضافة العبارة فيما بعد للكتاب؟ هقول الكلام ده تاني عشان الكلام ده مهم، وده مفهوم غير موجود في أي كتاب سماوي إلا العهد الجديد، إن يكون في كلام فعلا قاله المسيح بس مش جزء من العهد الجديد، فما يبقاش جزء من الكتاب، لكن الكلام له قيمة روحية ويعتبر كلام قانوني. يقال ان يسوع المسيح قال على عود الصليب: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. هل فعلا يسوع المسيح قال الكلام ده، ولا في حد أول المسيح هذه الكلمات؟ طب لو كان فعلا المسيح قال الكلام ده، هل هذه الكلمات تم تدوينها في أصل إنجيل لوقا، ولا الكلمات دي دخلت عن طريق شخص مجهول كعادة كل من لهم علاقة بالعهد الجديد كلهم مجاهيل؟ هل العبارة دي أو الدعاء ده وصل لنا عن طريق تقليد شفهي وفي حد مجهول أضاف الكلمات في كتاب إنجيل لوقا؟ وما مدى صحة التقليد الشفهي أصلا؟ هل في أسانيد؟ هل في نقولات موثقة؟ هل ففي قضية كبيرة بالنسبة لهذا النص. النص قد يكون من أصل إنجيل لوقا وقد لا يكون. طب لو مش من أصل إنجيل لوقا، هل فعلا يسوع قال الكلمات دي ولا ما قالهاش؟ يبقى ده تصور عام للمشكلة. المشكلة متفرعة شوية. هل لوقا كتب الكلام ده ولا ما كتبش؟ طيب لو ما كانش كتب، هل يسوع أصلا قال الكلام ده ولا ما قالش؟ هناك نصوص أو هناك قضايا في العهد الجديد مشابهة لهذه المشكلة، إن في كلام احنا شاكين لو كان كاتب السفر نفسه كتب الكلام ده ولا لا. هل مرقس كتب نهاية انجيل مرقس ولا لا؟ يا يا لا. طب لو ما كانش كتب، هل فعلا مضمون العقيدة اللي موجودة في هذه النصوص فعلا حقيقة؟ يسوع فعلا قال الكلام ده ولا ما قالش؟ العهد الجديد في مسيحيين بيقولوا ان ممكن الكلام ما يكونش كتبه كاتب الانجيل نفسه. لوقا ما كتبش الكلام ده يا جماعة. وفي نفس الوقت ممكن يحتجوا على ان دي مقولة فعلا تاريخية صحيحة، يسوع قال الكلام ده. ازاي؟ المسيحيون متفقون على أن الأناجيل الأربعة لم تجمع جميع أقوال يسوع. دي نقطة في غاية الأهمية. هل في مسيحي يقول إن أقوال يسوع كلها متجمعة في الأربع أناجيل؟ الثلاث سنين اللي عاش يبشر فيهم على الأرض بحسب الاعتقاد المسيحي، كل كلامه محفوظ في الأربع أناجيل؟ لا طبعا، هذا الكلام غير صحيح. طيب هل في احتمالية تاريخيا ان احنا نلاقي كلام قاله المسيح مش موجود في الاناجيل ويكون فعلا له انتساب تاريخي صحيح ليسوع؟ العلماء بيقولوا الحالة دي ممكنة فعلا. ممكن نلاقي كلام منسوب تاريخيا ليسوع المسيح مش مكتوب في الاناجيل. من ضمن هذه النصوص اللي تحت هذا البند من النقاش الدعاء اللي احنا بنتكلم عليه: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. هل لوقا في الأصل كتب هذه الكلمات؟ يا يا لا. طب لو ما كتبش فعلا، هل يسوع قال الكلام ده ولا ما قالش؟ يبقى ده محور نقاشنا. في البداية هنبدأ بالسؤال الأول: هل لوقا كتب الكلام ده في إنجيله ولا لأ؟ السؤال ده معناه مشكلة نصية، يعني هذا النص عليه خلاف ما بين مصادر العهد الجديد، ما بين مصادر إنجيل لوقا. القراءات اللي بنجدها في هذا النص قراءتين، وقراءة يعني شكل للنص في المخطوطات. في شكلين لنص إنجيل لوقا 23 34 في المخطوطات. الشكل الأول والمشهور هو اللي احنا بنلاقيه بالكامل. فقال يسوع: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. وإذ اقتسموا ثيابه اقتروا عليها. ده الشكل موجود في المخطوطات، النص موجود بالكامل. الشكل الآخر دعاء يسوع بالكامل غير موجود، فبنلاقي النص بهذا الشكل: وإذ اقتسموا ثيابه اقتروا عليها، وتوتة توتة خلصت الحدوتة. كلام يسوع راح فين؟ غير موجود. العلماء عاوزين يعرفوا يا جماعة، هل لوقا كتب دعاء يسوع في أصل الإنجيل ولا لا؟ فبيلجأوا للنقد النصي عشان يعرفوا. ليه؟ لأن المخطوطات مختلفة ولأن الأصول ضايعة. لو كان أصل إنجيل لوقا موجود، كنا بمنتهى البساطة رجعنا للنسخة الأصلية لإنجيل لوقا. آه يا جماعة، ده النص موجود، يبقى النص أصلي. لكن الأصول ضايعة والمخطوطات مختلفة، يبقى في بالتالي مشاكل نصية. طيب، في بداية دراسة أي مشكلة نصية بنبتدي نفرز المخطوطات قصادنا زي ورق الكوتشينة كده، نرصها على الترابيزة ونشوف المخطوطات قايلة إيه. بعد كده بنبتدي نحلل. في مشكلة لازم ننوه الناس ليها وننبههم ونلفت أنظارهم. نص العهد الجديد، اكتبوه كده: نص العهد الجديد قائم على المخطوطات، الشواهد. نص العهد الجديد قائم على المخطوطات، قائم على الشواهد. يعني ايه؟ يعني في مخطوطات يبقى في نص، مفيش مخطوطات مفيش نص. بكلمات أخرى، لو ما كانش فيه مخطوطات للعهد الجديد مش هيبقى عندنا عهد جديد. يعني ايه الكلام ده كمان؟ عاوزين توضيح اكتر. معناه ان لو كل المخطوطات اللي ما بين ايدينا ما فيش ما بينها اي اختلافات، حتى لو هذه المخطوطات بعد الاصول بمئات السنين، العالم لا يستطيع فرض شيء مش لاقي عليه سند مخطوطي. يعني ايه؟ يعني لو كل المخطوطات فيها دعاء يسوع: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. ولو قلنا مثلا يعني ان واحد جه يقرأ السياق قال لك: يا جماعة، ده مش معقول يسوع يكون دعا لليهود، ده اليهود دول ولاد 60 في 70، ويسوع قال ان هم رايحين جهنم، فمش معقول يدعي لهم بالمغفرة. فهذا الشخص في عقله يظن ان النص ما قالوش يسوع فعلا، لكن علشان ما فيش ولا مخطوطة بتشهد للفرض اللي هو طلع بيه، يبقى النص اصيل ملناش فيه. مهما طلعت بنظريات ومهما كانت الأدلة الداخلية من تحليل النص قصادك بتوضح لك ان النص مش اصيل، ما دام مفيش مخطوطة بتشهد بالفرض اللي انت قايله ده، يبقى النص اصيل. الكلام ده بنلاقيه في نصوص مهمة زي ايه مثلا؟ النص بتاع متى 28 19: اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. العلماء بيقولوا ايه؟ العلماء بيقولوا: يا جماعة، مفيش تلميذ يوحد ربنا عمد باسم الاب والابن والروح القدس. هل ده دليل على ان يسوع لم يقل عمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس؟ العلماء بيقولوا: يا جماعة، احنا ما ينفعش نقول ان في قراءة اخرى اسمها عمدوهم باسمي الا لو وجدنا مخطوطات تشهد بهذه القراءة. لو ما فيش ولا مخطوطة تشهد بالقراءة الأخرى، ما ينفعش نقول إن هذا الفرض مهما كان عليه نظريات هو الأصل. زي إيه مثلا؟ زي نهاية إنجيل يوحنا الإصحاح 21، الكثير من العلماء قالوا أن هذا الإصحاح إضافة على إنجيل يوحنا، يعني ما كانش موجود في الأصل. إيه الأدلة؟ الأدلة يا جماعة، يوحنا نفسه ختم إنجيله في الإصحاح رقم 20. يوحنا قال: وآيات أخر كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا أمنتم حياة باسمه. ده واضح جدا إنه بيختم كتابه. طيب إيه بقى نظام الإصحاح 21؟ قال لك ده يمكن أسلوبه اللغوي مختلف، وله خاتمة جديدة، وفي أدلة كتير بتوضح إن مستحيل يكون الإصحاح ده من أصل كتاب إنجيل يوحنا. طيب هل في مخطوطة توحد ربنا حذفت هذا الإصحاح؟ لا مفيش، يبقى الإصحاح أصيل. لازم تدركوا المشكلة اللي احنا فيها. بارت إيرمان وبروس ميتزجر وكارت ألاند وباربرا ألاند وكبار علماء النقد النصي جميعهم متفقون على أن نهاية ما يستطيع العالم أن يصل إليه هو صورة النص في أقدم المخطوطات. أو صورة النص كما هو موجود في مخطوطة من المخطوطات. لكن لو كان النص اتغير أو اتبدل أو اتزود عليه أو اتنقص منه في فترة زمنية لا نملك من هذه الفترة مخطوطات، يبقى بح، مش تقدر تثبت ان في تحريف، لان انت ما عندكش شاهد. حتى لو في ادلة داخلية، حتى لو في عندك نظريات، ما تقدرش تطلع بصورة النص خارج الشواهد اللي عندك. هذه مشكلة كبيرة جدا العهد الجديد واقع فيها، ان انت اخرك اخرك مهما اجتهدت مش هتقدر تصل لصورة للنص غير لصورة موجودة عندك مسبقا في مخطوطة من المخطوطات. كان في مثال بارت ايرمان ضربه في كتابه تحريف اقوال يسوع مسكوتن جيسس، كان بيتكلم مثلا على رسائل بطرس، رسائل بولس، متأسف. فكان الراجل الطيب بيقول ايه؟ قال لك ان في علماء بيقولوا ان بولس كان بيملي تلميذ له، وهذا التلميذ هو اللي بيكتب له رسالة، وكان يجي بولس في الاخر يدوبك ايه يمضي على هذه الرسالة ويكتب اسمه، مش عارف ايه، سلامي لكم انا بولس، علامة اتركها في كل رسالة. فيعني العلماء استنتجوا ان بولس ما كانش هو اللي بيكتب بايده، كان بيملي شخص معين يكتب له. فبارت ايرمان علشان يوضح المشكلة فكان بيدي فرض جدلي، بيقول لك ايه؟ افرض ان هذا الناسخ اللي كان بولس بيمليله اخطأ في هذه النسخة، يعني بولس ملله حاجة هو كتبها حاجة غلط، ما سمعش كلمة صح فكتبها كلمة تانية، وهكذا. اصبحت اول مخطوطة لرسالة من رسائل بولس غلط اصلا، يعني الاصل المكتوب غلط. هل لو وقفنا على شنبتنا هنقدر نوصل للكلام اللي بولس ملاه ولا الهوى؟ مستحيل، مش هتعرف، لان انت اخرك توصل لهذه الصورة المكتوبة. ما عندكش صورة مكتوبة يبقى انت يعني ما تقدرش تفرض حاجة من عندك. فهمتوا يعني ايه ان العهد الجديد قائم على شواهد؟ نرجع بقى لمشكلتنا احنا، مشكلة لوقا 23 34. النص ده بيقول ايه؟ يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لو فرضنا ان لا توجد اي مخطوطة تحذف النص يبقى مفيش مشكلة نصية. حتى لو كان هذا النص مضاف فعلا في الفترة ما بين القرن الأول والقرن الثالث، لكن ما دام أنت ما عندكش مخطوطة تثبت بيها ده ما ينفعش تقوله. طب لما بنيجي ندرس مخطوطات هذا النص، احنا قلنا لما بنيجي ندرس مشكلة نصية أول حاجة بنبدأ بيها دراسة الأدلة الخارجية. الأدلة الخارجية يعني المخطوطات، يعني الشواهد، المخطوطات اليونانية، الترجمات القديمة، كتابات الآباء، دي الأدلة الخارجية. لما بنيجي ندرس أي مشكلة نصية بنرص الأشكال المختلفة للنص أمامنا أو القراءات المختلفة، ونقول القراءة الأولى مخطوطات اللي بتشهد لها كذا كذا كذا، القراءة الثانية المخطوطات اللي بتشهد لها كذا كذا كذا، وهكذا. فاحنا قلنا عندنا قراءتين لهذا النص. القراءة الأولى يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون وإذا اقتسموا ثيابه اقتروا عليه، اللي هو النص موجود يعني بالكامل. القراءة الثانية دعاء يسوع غير موجود، وإذ اقتسموا ثيابه اقتروا عليه. لما بيجي العلماء يدافعوا عن القراءة الأولى اللي فيها الدعاء بيقولوا يا جماعة ده دعاء يسوع كان من أصل إنجيل لوقا. في الحقيقة الدعاء ده غير موجود في أقدم المخطوطات وأصحها. هذا الدعاء غير موجود في أقدم المخطوطات وأصحها. أول مخطوطة يونانية فيها النص من غير خلاف المخطوطة السكندرية. المخطوطة السكندرية اللي من القرن الخامس هي أول مخطوطة فيها النص ما عليهاش خلاف. في الحقيقة المخطوطة السينائية كمان حاليا لو بصيت عليها هتلاقي فيها النص، لكن المخطوطة السينائية ليها قصة. بنلاقي إن دعاء يسوع ده يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون هودي يسوس إليجن باتر أفس أوتويس أوجار أويدسن تيبوي أوسن. ده الدعاء باللغة اليونانية. الدعاء ده بنلاقيه موجود في مخطوطات كثيرة جدا يونانية من بعد القرن الخامس، وموجودة أيضا في الترجمات اللاتينية القديمة والفولجاتا والترجمات السريانية والأرمينية والأثيوبية والسلافينية، ومقتبسة بشدة من قبل آباء الكنيسة الأوائل. عشان نكون بقى إيه، نفرش كده كل الأدلة ونناقشها. الدعاء بتاع يسوع موجود تقريبا في كل المخطوطات اليونانية من بعد القرن الخامس، موجودة في الترجمة اللاتينية القديمة، موجودة في الأثيوبية والأرمينية والسلافينية والسريانية، موجودة في الترجمات القديمة، ومقتبسة بشدة من قبل آباء الكنيسة. أمال إيه هي المخطوطات اللي ما فيهاش دعاء يسوع؟ ركزوا معايا عشان نفهم الموضوع ده ماشي ازاي. دعاء يسوع غير موجود في أقدم وأصح المخطوطات اليونانية، اللي هما إيه يعني؟ اللي هما البردية 75 من القرن الثالث، أقدم نسخة مكتوبة لإنجيل لوقا. بردية 75 ما فيهاش دعاء يسوع: يا أبت اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. وإيه كمان؟ والمخطوطة الفاتيكانية ما فيهاش الدعاء من القرن الرابع. ومخطوطة بيزا في أصل المتن ما فيهاش الدعاء من القرن الخامس. ومخطوطة واشنطن ما فيهاش الدعاء من القرن الخامس. والمخطوطة اللي بتاخد رمز ثيتا من القرن التاسع ما فيهاش الدعاء. دول المخطوطات اليونانية. يبقى ايه هما تاني اللي ما فيهمش الدعاء؟ البردية 75 اللي هي أقدم نسخة مكتوبة لإنجيل لوقا، يعني لا توجد مخطوطة يونانية أقدم من البردية 75. فيها الدعاء ولا ما فيهاش؟ الحقيقة مش بنلاقي كلام يسوع. طيب المخطوطة الفاتيكانية ما فيهاش، والعلماء يعلمون جيدا قدر المخطوطة الفاتيكانية، بيعتقدوا ان المخطوطة الفاتيكانية من افضل ممثلي النص السكندري. وقلنا النص السكندري يعني المخطوطات اللي كتبتها كنيسة الاسكندرية. مخطوطة بيزا المخطوطة المشهورة جدا ايضا في اصل المتن ما فيهاش دعاء يسوع، لكن تم إضافة الدعاء فيما بعد على الهامش بعد القرن الخامس، أعتقد في القرن التاسع تقريبا أضافوا أقوال يسوع في هامش المخطوطة. مخطوطة واشنطن أيضا ما فيهاش الدعاء من القرن الخامس. دول أهم المخطوطات: البردية 75، الفاتيكانية، بيزا، واشنطن. المخطوطة السينائية مثال حي على المشاكل اللي بنلاقيها في المخطوطات. المخطوطة السينائية في هذا النص له قصة عجيبة. لو احنا بصينا على المخطوطة السينائية دلوقتي، أي حد فتح موقع كودكس سينايتيكس مثلا او من على موقع السي اس ان تي ام وحاول يطلع النص، هيلاقي ان النص موجود. العلماء لما جم يدرسوا هذه المخطوطة بالأشعة بقى، اللي هو الحاجات الأشعة الزرقاء والحمراء اللي بتوضح أشياء العين ما بتشوفهاش، اكتشفوا ان النص كان موجود في اصل المخطوطة، لكن المصحح الاول اللي كان معاصر للناسخ الاصلي قام بحذف النص، وظل النص محذوفا حتى القرن السابع وتم إضافة النص من جديد. تاني الحتة دي عشان الحتة دي غريبة. الناسخ الأصلي للمخطوطة السينائية كان حاطط النص. قبل ما المخطوطة تخرج من المكان اللي هم بيكتبوا فيه الكتب اللي هم بيسموه بالإنجليزي سكريبتوريوم، المكان اللي بيكتبوا فيها المخطوطات، قبل ما المخطوطة تخرج من هذا المكان في واحد كان بيراجع المخطوطة. الراجل ده اللي هو بيدوله رمز أليف وان، يعني المصحح الأول اللي كان من القرن الرابع اللي كان معاصر للناسخ الأصلي، هذا الشخص المجهول كحال أي شخص له أي علاقة بالعهد الجديد قام بحذف النص. يعني هو لما كان بيراجع المخطوطة لقى الناسخ الأصلي حاطط النص، أم هو حذف النص، قال لك لا الكلام ده ما يتحطش في الكتاب، وظل النص محذوفا حتى القرن السابع، وتم إضافة النص من جديد في المخطوطة. الكلام ده بنلاقيه مكتوب في كتاب لفيليب كونفورت، جزا الله خيرا من أعطانا هذا المرجع، New Testament Text and Translation Commentary، الصفحة رقم 241. بيقول ايه الراجل الطيب ده؟ بيقول the first known person to excise the sentence from the text was the first Diophantus of Codex Sinaiticus Corrector 1, who worked on the manuscript before it left the scriptorium. يعني قال لك أول واحد يحذف النص أو يحذف دعاء يسوع بشكل مقصود بشكل متعمد هو المصحح الأول للمخطوطة السينائية اللي صحح المخطوطة قبل ما تخرج من السكريبتوريوم اللي هو مكان كتابتها. حذف النص قبل، يعني هو بيصحح المخطوطة، وبعدين بيقول evidently this Diophantus used a different exemplar which must have intended antedated the 4th century that did not have these words. يعني بيقول ان الرجل المصحح اللي حذف النص اكيد استخدم مرجع اخر برضه من القرن الرابع او قبله ما كانش بيحتوي على النص. الراجل وهو بيراجع المخطوطة كان بيراجعها أكيد على نسخة تانية. النص كان مكتوب وهو قام حذفه، فحذفه أكيد بناء على نسخة تانية كانت معاه ما فيهاش النص. وبعدين إيه بقى؟ بيقول a second corrector several centuries later expunged the first corrector's deletion marks. يعني مصحح تاني جه بعد الراجل اللي حذف النص بمئات السنين وأعاد النص من جديد في المخطوطة، لذلك نجد الآن المخطوطة السينائية فيها النص. دي مشكلة خاصة بالمخطوطة السينائية. السينائية كان فيها النص في الأصل، لكن المصحح الأول حذف النص. حذف النص ليه؟ غالبا كان بيراجع المخطوطة على نسخة تانية ما كانش فيها النص. بعد ما حذف النص بعد 300 سنة ولا 400 سنة جم ناس تانيين وأضافوا النص مرة أخرى في المخطوطة. لذلك أي شخص هيقرأ أي تعليق نصي على هذا النص هيجد إن المخطوطة السينائية محطوطة في شاهد الحذف وشاهد الإثبات. يعني المخطوطة السينائية بتشهد لحذف النص وإضافة النص في نفس الوقت. ليه؟ عشان القصة اللي احنا شارحينها دي، إن هي كانت موجودة في الأصل، بعد كده حد حذفها، بعد كده حد رجعها تاني. دي مخطوطات العهد الجديد، مش مشكلتنا احنا. فأقدم وأفضل مخطوطات العهد الجديد اليونانية لا تحتوي على النص. البردية 75 والسينائية شاهد حذف أيضا، الفاتيكانية وبيزا وواشنطن. مخطوطة اسمها المخطوطة الفاتيكانية. المخطوطة دي يا جماعة ما فيهاش النص. طيب المخطوطة الفاتيكانية ما فيهاش النص، في حاجة بتتميز بيها المخطوطة الفاتيكانية، ايه هي الحاجة دي؟ علامات نقدية. المخطوطة الفاتيكانية مليانة علامات نقدية. ايه العلامات النقدية دي؟ العلامات النقدية كانت عبارة عن نقطتين جنب بعض، كانوا بيتحطوا جنب أي نص القارئ أو الناسخ كان يعرف له قراءات أخرى في مخطوطات أخرى. تاني الحتة دي، المخطوطة الفاتيكانية متميزة بعلامات نقدية. إيه هي العلامات النقدية دي؟ العلامات النقدية نقطتين جنب بعض بيتحطوا بجانب أي نص الناسخ يعرف له قراءات أخرى في مخطوطات غير المخطوطة الفاتيكانية. يعني إيه؟ يعني مثلا في الصلاة الربانية في إنجيل متى، مفروض النص بيقول ولا تدخلنا في تجربة ولكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. في المخطوطة الفاتيكانية ما بنلاقيش الجزء الأخير من الصلاة اللي هي لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين، ما بنلاقيهاش، لكن بنلاقي بجانب هذا النص علامة نقدية اللي هي النقطتين اللي جنب بعض دول. النقطتين دول معناهم ايه؟ معناهم ان ناسخ المخطوطة الفاتيكانية يعرف مخطوطات اخرى موجودين في زمنه هو اطلع عليها فيها لان لك الملك والقوة والمجد الى الابد امين، لكن هو لا يظن ان هذا الجزء مفروض يتحط في الكتاب. يعني هو فقط بيلفت انظار القارئ بانه يعلم قراءات اخرى للنص. طيب يبقى ناسخ المخطوطة الفاتيكانية كان بيضع علامات بجانب اي نص يعرف لها اشكال اخرى في مخطوطات اخرى. طب لما جه عند النص بتاع لوقا 23 34 هل وضع علامات؟ هل ناسخ المخطوطة الفاتيكانية يعرف مخطوطات معاصرة له تحتوي على دعاء يسوع؟ لا، ناسخ المخطوطة الفاتيكانية ما وضعش علامات نقدية عند هذا النص. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ناسخ المخطوطة الفاتيكانية ما يعرفش مخطوطات موجودة في زمنه هو اطلع عليها فيها دعاء يسوع. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دعاء يسوع ما كانش موجود في مخطوطات القرن الرابع بحسب اطلاع ناسخ المخطوطة الفاتيكانية. يبقى النقطة دي مهمة، وهذه العلامات تشير إلى انتشار القراءة الأخرى. هل كانت منتشرة في المخطوطات؟ ناسخ المخطوطة الفاتيكانية بيقول لك لا، أنا ما أعرفش قراءات أخرى للنص ده في مخطوطات أخرى، لذلك لم يضع العلامات النقدية. طب لو كان وضعها لو كان وضع علامة نقدية بجانب هذا النص كنا عرفنا ان ناسخ المخطوطة الفاتيكانية يعرف ان في شكل اخر للنص في مخطوطات اخرى ولكنه غير معترف بهذا الشكل. يعني لو قلنا ان نسخ المخطوطة الفاتيكانية وضع بالفعل علامة نقدية، دي معناها ايه؟ معناها ان ناسخ المخطوطة وجد دعاء يسوع في مخطوطات اخرى، لكنه هو نفسه بيعتقد ان هذا الدعاء لا يجب ان يكون في الكتاب. يبقى العلامة دي بتعرفنا ان الناسخ كان يعرف اشكال اخرى للنص في مخطوطات اخرى. دي نقطة مهمة لصالح قراءة الحذف، لصالح ان دعاء يسوع مش من اصل انجيل لوقا. اول حاجة ايه هي؟ ان اقدم واصح النسخ ما فيهاش الدعاء. تاني حاجة، ناسخ المخطوطة الفاتيكانية ما يعرفش مخطوطات اخرى معاصرة له فيها الدعاء. تالت حاجة ايه هي؟ تالت حاجة ان قراءة الحذف او بكلمات اخرى المخطوطات اللي ما فيهاش دعاء يسوع موجودة في اكثر من كنيسة ومنتشرة جغرافيا. يعني ايه؟ يعني في ناس بيقولوا الدعاء ده اتحذف لان الناس ما كانتش مقتنعة ان يسوع هيدعي لليهود. فاهمين الحتة دي؟ في ناس بيقولوا ان الدعاء ده فعلا حقيقي وكان مكتوب في انجيل لوقا، لكن ناس حذفت الدعاء علشان هم مش متقبلين ان يسوع يدعي لليهود. طيب الرأي ده خاطئ ليه بقى؟ لان مستحيل الحذف يتم في اكثر من مكان جغرافي بعيد تماما عن الاخر. فنلاقي ان مخطوطات النص الغربي اللي هي مخطوطة بيزا ما فيهاش النص، المخطوطة الفاتيكانية والمخطوطة اللي هي البردية 75 ما فيهاش النص، مخطوطة واشنطن اللي بتحمل نص مختلط ما فيهاش النص، اتفقوا ازاي كل دول على الحذف بنفس الحجة؟ في نقطة تانية، احنا كنا قلنا ان دعاء يسوع موجود في الترجمات السريانية والترجمات اللاتينية القديمة، لكن في نقطة مهمة جدا، أقدم مخطوطات الترجمة السريانية والترجمة اللاتينية ما فيهمش دعاء يسوع. تاني الحتة دي، احنا عندنا ترجمات سريانية فيها دعاء يسوع وعندنا مخطوطات من الترجمة اللاتينية فيها دعاء يسوع، لكن اقدم مخطوطات الترجمة اللاتينية القديمة ما فيهاش دعاء يسوع واقدم مخطوطات الترجمة السريانية ما فيهاش دعاء يسوع. ايه هما اقدم المخطوطات دول؟ الترجمة السريانية السينائية من القرن الرابع ما فيهاش دعاء يسوع، دي أقدم ترجمة سريانية. وعندك المخطوطة إيطاليا A وإيطاليا D من القرن الرابع والخامس ما فيهمش دعاء يسوع. الكلام ده معناه إيه؟ إن أقدم نسخ لهذه الترجمات ما كانتش تحتوي على الدعاء، والدعاء دخل لهذه الترجمات فيما بعد، وده بيوسع لنا نطاق الأماكن اللي ما كانتش تعرف دعاء يسوع في مخطوطاتها بتاعت الكتاب المقدس. فبقى عندنا كنيسة الإسكندرية ما تعرفش، الكنيسة السريانية ما تعرفش، كنيسة إيطاليا وفرنسا ما تعرفش، كنائس كتيرة ما عندهاش في مخطوطاتها نص دعاء يسوع. فده شاهد قوي إن الدعاء ما كانش مكتوب في إنجيل لوقا. حلو الكلام؟ أيضا عندنا المخطوطة القبطية الصاعدية أو المخطوطات القبطية الصاعدية من القرن الرابع أو الثالث ما فيهاش النص. والقبطية البحيرية أيضا من القرن التاسع ما فيهاش النص. بنلفت أنظار هؤلاء الذين يتمسكون بمخطوطات كنيستهم المصرية. مخطوطات كنيسة مصر يا جماعة ما فيهاش النص. النسخ القبطية اللي انتوا بتفتخروا بيها ما فيهاش النص. القبطية الصعيدية والقبطية البحيرية. لو فتحنا كتاب الكوبتيك نيو تيستمنت النسخة البحيرية اللي هي بتاعت هورنر ويليام، هنلاقي ان هو عامل النص القبطي قصاده ترجمة انجليزية ما فيهاش دعاء يسوع. لوقا 23 34 بتقول في البحيرية: And they divided his garments among them, they cast lot for them. ما فيش دعاء ليسوع. الكلام ده في المجلد الثاني بتاع القبطية البحيرية بتاعت هورنر ويليام صفحة 309. برضو في القبطية الصعيدية اللي هي المجلد الثاني أيضا بتاعت هورنر ويليام الدعاء غير موجود في الصفحة 447. They divided his garments, they cast lot upon them. ما فيش دعاء يسوع، دعاء يسوع غير موجود في النسخ القبطية. يبقى خلاصة الحوار، المخطوطات التي لا تحتوي على كلام يسوع أقدم وأصح المخطوطات، سواء يونانية أو سريانية أو لاتينية أو قبطية. عندنا البردية 75 والفاتيكانية وبيزا وواشنطن حذفين دعاء يسوع، ما فيهمش الدعاء. والمخطوطة السينائية حكينا قصتها وهي أيضا شاهد للحذف. أقدم مخطوطات الترجمة اللاتينية ما فيهاش دعاء يسوع، اللي هي إيطاليا A وإيطاليا D من القرن الرابع والخامس. أقدم ترجمة سريانية ما فيهاش دعاء يسوع، اللي هي السريانية السينائية من القرن الرابع. الترجمات القبطية ما فيهاش دعاء يسوع، اللي هي القبطية الصعيدية من القرن الثالث والرابع والقبطية البحيرية من القرن التاسع. يبقى في عندنا مشكلة إن أقدم شواهد العهد الجديد وأصحها ما فيهاش دعاء يسوع. الدعاء بيبتدي يظهر لنا في المخطوطات اليونانية بعد القرن الخامس وفي الترجمات السريانية واللاتينية بعد أقدم مخطوطاتها اللي هي بعد القرن الرابع والخامس. قبل كده المخطوطات القديمة الأصح الأفضل ما فيهاش دعاء يسوع. بروس ميتزجر بيقول في كتابه Textual Commentary on the Greek New Testament الصفحة رقم 154 بيقول كلام حلو. يعني بيقول The absence of these words اللي هم دعاء يسوع المسيح يعني From such early and diverse witnesses بيقول غياب دعاء يسوع من مخطوطات قديمة ومختلفة. فهو بيشير لقاعدتين نقديتين في غاية الأهمية، اللي هي قاعدة الأقدم هي الأصح، وقاعدة الانتشار الجغرافي. القاعدتين دول بيشهدوا لقراءة الحذف، إن دعاء يسوع مش من أصل إنجيل لوقا. ليه؟ لأنها مش موجودة في الأقدم والأصح، وعدم الوجود منتشر في أماكن مختلفة. فقال لك the absence of these words from such early and diverse witnesses، وكتب بقى البردية 75 والفاتيكانية وبيزا واشنطن والمخطوطة سيتا وإيطاليا A ودي والسريانية السينائية والقبطية الصعيدية والبحيرية is most impressive، يعني مدهش إن الدعاء مش موجود في مثل هذه الشواهد القوية والقديمة والمنتشرة في العالم. ليه ما فيهمش دعاء يسوع؟ ازاي لو كان الدعاء اصلي يختفي من مثل هذه الشواهد المنتشرة جغرافيا بهذا الشكل؟ فبيقول is most impressive and can scarcely be explained، يعني هذا الحالة من عدم وجود النص في هذه المخطوطات صعب ان احنا نفسرها بان في واحد ناسخ. can scarcely be explained as a deliberate excision by copyists. هو بيرد على الناس اللي بتقول دعاء يسوع ده كان اصلا موجود لكن في ناس حذفتها بالقصد. فهو بيقول الكلام ده ما نقدرش نفسره لان النص غير موجود في الاقدم والاصح ومنتشر جغرافيا. فبيقول لك the absence of these words from such early and diverse witnesses is most impressive and can scarcely be explained as a deliberate excision by copyists who considering the fall of Jerusalem to be proof that God had not forgiven the Jews, could not allow to appear that the prayer of Jesus had remained unanswered. يعني بيقول ايه الكلام ده؟ بيقول ان في ناس بتدعي ان النص ده اتحذف. ليه؟ لان في نساخ كانوا بيلاقوا الدعاء ده ويقولوا ده يسوع دعا لليهود قال لهم يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. طب ازاي يسوع دعا لهم بالمغفرة وتاريخيا ربنا خربها على دماغهم؟ فمعنى كده ان الدعاء ده ربنا ما استجبلوش. طب ازاي ربنا ما يستجبش لدعاء يسوع ويسوع قال انا اعلم انك في كل حين تسمع لي؟ يقوم حذف النص. بروس ميتزجر بيرد على وجهة النظر دي وبيقول الكلام ده غير منطقي لان قراءة الحذف موجودة في مخطوطات قديمة جدا ومنتشرة جغرافيا بشكل واسع. عشان كده هذه الحجة غير مقبولة. ده كلام بروس ميتزجر في كتابه A Textual Commentary on the Greek New Testament صفحة 154. روجر أومانسون في كتابه A Textual Guide to the Greek New Testament وجزى الله خيرا من أعطانا هذا المرجع صفحة رقم 152 بيقول نفس الكلام تقريبا. بيقول the absence of these words from early and diverse witnesses is most impressive. يعني ده شيء مدهش ان احنا ما نلاقيش هذا الدعاء المهم في مخطوطات قديمة ومنتشرة جغرافيا. فيليب كونفورت في كتابه New Testament Text and Translation Commentary الصفحة رقم 240 بيقول The omission of these words in early and diverse manuscripts cannot be explained as a scribal blunder. يعني بيقول عدم وجود الكلمات في نسخ قديمة ومنتشرة جغرافيا ما نقدرش نفسرها على انها خطأ ناسخ او ان في ناسخ عمل حاجة معينة فحذف النص لان النص غير موجود في اكثر من مخطوطة وهذه المخطوطات قديمة وهذه المخطوطات منتشرة جغرافيا حول العالم. The omission of these words in early and diverse manuscripts cannot be explained as a scribal blunder. ده كلام فيليب كونفورت في كتابه New Testament Text and Translation Commentary صفحة رقم 240. دانيال والاس في الترجمة بتاعته The Net Bible بيقول There is the great difficulty of explaining why early and diverse witnesses lack the saying. يعني بيقول في صعوبة شديدة في تفسير غياب الكلمات من أقدم المخطوطات واللي هي منتشرة جغرافيا حول العالم. يبقى أنا نقلت كلام بروس ميتزجر، روجر أومانسون، فيليب كونفورت، ودانيال والاس والمجموعة اللي معاه. يبقى ملخص الحوار من ناحية الأدلة الخارجية أو من ناحية دراسة المخطوطات إن كلام يسوع المسيح ده غير موجود في الأقدم والأصح والمنتشر جغرافيا حول العالم، لكن بنبتدي نلاقي الدعاء في المخطوطات من أول القرن الخامس. لما بنيجي نبص على كتابات الآباء، يعني هذا النص احنا شفنا المخطوطات اليونانية والترجمات القديمة، في فاضل كتابات الآباء. ثانية واحدة. الحقيقة كتابات الآباء في هذا النص شيء مذهل. انا لم ارى من قبل اقتباسات بهذا القدم لأي نص آخر. بكلمات أخرى التاعب بيقول إن أقدم الآباء اقتبسوا دعاء يسوع. نركز كويس قوي، احنا قلنا إن أقدم المخطوطات اليونانية والسريانية واللاتينية والقبطية ما فيهمش الدعاء، فده دراسة النص من ناحية المخطوطات اليونانية والترجمات القديمة، الأقدم ما فيهوش الدعاء. طب من ناحية كتابات الآباء الحقيقة العكس تماما، أقدم الآباء اقتبسوا دعاء يسوع. زي مين يعني؟ زي إغناطيوس. أغناطيوس اقتبس الدعاء في كتابه رسالة أغناطيوس إلى أفسس الإصحاح العاشر بيتكلم بيقول When he was crucified بيتكلم عن يسوع He answered not When he suffered he threatened not But prayed for his enemies Father, forgive them. They know not what they do. ده اقتباس أغناطيوس اللي كان عايش في القرن الأول. Father, forgive them. They know not what they do. طبعا الاقتباس ده تقدر تجيبه من كتاب الأنتي نايسين فاذرز. هو موجود في كتابات أغناطيوس، رسالة أغناطيوس إلى أفسس الإصحاح العاشر. إيريناوس أيضا اقتبس النص. إيريناوس من القرن الثاني في كتابه ضد الهرطقات، الكتاب الثالث الإصحاح 18، بيقول إيه؟ بيقول، بيحكي كده عن الصلب. المهم في الآخر بيقول that he exclaimed upon the cross، يعني قال وهو على الصليب Father forgive them for they know not what they do. فإرناؤس بيقول إن يسوع قال على الصليب يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. الحقيقة كمان الأب أرخلاوس اللي كان عايش في القرن الثالث اقتبس النص وقال إن يسوع قال Father forgive them for they know not what they do. الحقيقة مش دول وبس، كم رهيب من الآباء اقتبس النص. احنا قلنا أغناطيوس وإيريناوس وأرخلاوس، في غيرهم كمان، هيبوليتوس وأوريجانوس ويوسابيوس وجريجوري النيزي ويوحنا ذهبي الفم وأمبروسيستور وأمبروسيوس وجيروم وأغسطينوس، كتير كتير كتير آباء بالهابولي اقتبسوا النص. القضية دي بتثير علامة استفهام كبيرة جدا في عقل الناقد النصي، كيف أن هؤلاء الآباء من القديم إلى الحديث. يا جماعة احنا بنتكلم عن أغناطيوس اللي من القرن الأول، إزاي ناس زي دول كلهم قالوا إن يسوع قال يا أبتاه اغفر لهم ومع ذلك لا نجد هذا الدعاء في أقدم المخطوطات؟ تاني الكلام ده، أقدم وأصح مخطوطات إنجيل لوقا ما فيهاش دعاء يسوع. آباء مش عارف أعبر، يعني قدام جدا وكتار جدا قالوا إن يسوع قال يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. العلماء فسروا ده بإيه؟ العلماء قالوا إن هذه الكلمات لم تكن جزء من إنجيل لوقا، لكن يسوع فعلا قال هذه الكلمات. ما عندهمش تفسير تاني. لو تلاحظوا إن الآباء قالوا يسوع قال، ما قالوش ده مكتوب في الإنجيل، ما قالوش لوقا كتب، قالوا يسوع قال. فالعلماء بيستنتجوا من ده إن الكلمات دي ما كانتش موجودة في إنجيل لوقا، لكن اتنقلت عن طريق تقليد شفوي. في نقطة مهمة لازم نتكلم فيها كويس قوي. هل اقتباسات الآباء لها الأولوية على مخطوطات العهد الجديد اليونانية؟ احنا قلنا ان اغناطيوس اللي من القرن الاول اقتبس او قال ان يسوع قال يا ابتاه اغفر لهم. سؤال يطرح نفسه، هل احنا عندنا مخطوطة لكتابات اغناطيوس من القرن الاول؟ لا طبعا ما عندناش مخطوطة لاغناطيوس من القرن الاول. امال ايه القصة؟ القصة إن كتابات الآباء زيهم زي مخطوطات العهد الجديد بالظبط، إن هذه الكتابات أصولها ضايعة ولكن لها مخطوطات مكتوبة بعد الأصول بمئات السنين. العلماء من خلال علم الباترولوجي وأيضا باستخدام النقد النصي بيحاولوا يعرفوا الأب ده كتب إيه في الأصل. طيب لو احنا قلنا مثلا دايتاسترون تاتيان اللي هو نظريا بيرجع للقرن الثاني، موجود فيها دعاء يسوع، هل ده معناه ان احنا عندنا مخطوطة للديتسرون من القرن الثاني؟ لا. امال ايه اقدم مخطوطات الديتسرون اللي فيها النص؟ اقدم مخطوطات الديتسرون من القرن الخامس، تعليقات افرايم السرياني على الديتسرون. طب ايش ضمننا ان نص الديتاسترون اللي وصل لأفرايم السرياني في القرن الخامس هو نفس نص الديتاسترون اللي كان موجود في القرن الثاني؟ نفس مشكلة مخطوطات العهد الجديد. في الحقيقة احنا وجدنا من آباء مثل الأنبا بشوي وغيره لما بيلاقوا حاجة مش عجباهم في كتابات الآباء بيشككوا فيها. وعاوز اشغل دلوقتي كلام الانبا بشوي ويا ريت نسمعه كويس. طب دوري على الصوت. طب وقال ايه البابا؟ اتفضل. على يوحنا ذهبي الفم، قال يا جماعه انتوا عارفين لما بيكتبوا عظات يقول عظه لابينا فلان ولابينا فلان، ده ممكن يكون لا قال ولا حاجه القديس، واللي بيكتب اهو عمال يحط من عنده اضافات وحاجات، لان دي ما هياش اسفار الهية مقدسة. قال يا جماعة انتوا عارفين لما بيكتبوا عظات يقول عظة لابينا فلان ولابينا فلان، ده ممكن يكون لا قال ولا حاجة القديس، واللي بيكتب اهو عمال يحط من عنده اضافات وحاجات، لان دي ما هياش اسفار الهية مقدسة. قال يا جماعة انتوا عارفين لما بيكتبوا عظات يقول عظة لأبينا فلان ولأبينا فلان، ده ممكن يكون لا قال ولا حاجة القديس، واللي بيكتب اهو عمال يحط من عنده اضافات وحاجات، لان دي ما هياش اسفار الهية مقدسة. الانبا بشوي بيقول نقلا عن البابا شنودة ان كتب الاباء بيتلعب فيها، ناس بتزود عليها ناس بتحذف منها، ممكن يكون مكتوب ان الاب الفلاني قال كذا وهو ممكن ما يكونش لا قال ولا حاجة، لكن في واحد زود والحكاية شغالة. في نقطة مهمة جدا، ان تواريخ كتابات الاباء تواريخ نظرية. لما نقول ان اغناطيوس اللي كان عايش في القرن الاول اقتبس النص، ده مش معناه ان احنا عندنا مخطوطة من القرن الاول فيها النص. لكن لما نقول ان البردية 75 من القرن الثالث ما فيهاش النص، يبقى احنا فعلا عندنا مخطوطة من القرن الثالث ما فيهاش النص. يبقى تأريخات كتابات الآباء كلها نظرية وليست حقيقية، لأن أصول هذه الكتابات ضائعة، والعلماء يعترفون بأن هذه الكتابات فاسدة، تحتوي على إضافات وحذف وتبديل وتغيير زي مخطوطات العهد الجديد بالظبط. لذلك قيمة المخطوطة نفسها أعلى من قيمة شهادة الأب، لأن المخطوطة نفسها احنا بنتكلم في زمن حقيقي. المخطوطة من القرن الثالث يبقى المخطوطة من القرن الثالث، لكن لما بنتكلم عن اقتباس لأب من الآباء احنا بنتكلم على زمن نظري. هل احنا عندنا مخطوطات لهذا الأب فعلا من القرن الأول؟ لا، ده احنا ناقلين من نسخ من بعديه بمئات السنين وبنعمل عليها نقد نصي. لما كنت بتناقش مع مسيحي في قضية يسوع الغاضب وقلت ان ديتسرون تاتيان اللي هو نظريا من القرن الثاني بيشهد لقراءة غضب يسوع، قال لي لا، ده ديتسرون تاتيان ده شاهد فاسد، لان احنا عندنا مخطوطات لديتسرون تاتيان ما بتقولش ان يسوع غضب. ده ديتسرون تاتيان محتاج ان احنا نبحث فيه وندققه وننقحه بعد كده نقول مكتوب فيه ايه. فكان الرد بسيط جدا، قلت له يا صديقي ما تتكلم عنه هو حال جميع شواهد العهد الجديد، كتابات الآباء كلهم كده، ما عندناش أصولهم وبناخد نص كتبهم من مخطوطات متأخرة ومخطوطاتها مختلفة وملياء ومحتاجة تنقيح وتدقيق وبحث ودراسة. فلو انت استثنيت كل شاهد في مشاكل مش هيفضل لك شاهد للعهد الجديد اصلا، مش هيفضل لك شاهد للعهد الجديد اصلا. نكمل كلام الأب بشوية. هل يا جماعة انتوا عارفين لما بيكتبوا عظات يقول عظة لأبينا فلان ولأبينا فلان، ده ممكن يكون لا قال ولا حاجة القديس، واللي بيكتب اهو عمال يحط من عنده اضافات وحاجات، لان دي ما هياش اسفار الهية مقدسة. فقال ياما اقوال الاباء بيتحط لها اضافات وحاجات، مين يثبت ان يوحنا ذهبي الفم قال كده؟ فقال ياما اقوال الاباء بيتحط لها اضافات وحاجات، مين يثبت ان يوحنا ذهبي الفم قال كده؟ ياما كتابات الآباء بيضاف لها حاجات. انتوا بتقولوا اغناطيوس قال ان يسوع قال يا أبتاه اغفر لهم، مين يثبت ان اغناطيوس قال كده؟ هذا الرجل يشكك في جميع كتابات الآباء بهذا الشكل، وهم فعلا ينقصهم الذكاء لما بيصرحوا بهذه التصريحات. هو وجد مشكلة في كتابات أثناسيوس فشكك في كتابات أثناسيوس. طب ما كتابات أثناسيوس زي أغناطيوس زي إيريناوس زي ترتليانوس زي غيره غيره غيره. أقوال الآباء بيتحط لها إضافات وحاجات، مين يثبت إن يوحنا ذهبي الفم قال كده؟ شوف قداسة البابا كان حنين إزاي، ده قال الكلام ده في المجمع المقدس، قال مين يثبت إن يوحنا فم الذهب قال كده؟ يبقى الأنبا بشوي بينقل عن الأب الحنين البابا شنودة اللي قال ان كتابات الاباء بيتضاف لها وبيتشال منها وبيتلعب فيها، ومين يثبت ان الاب قال كده؟ فدلوقتي احنا في حالة النص اللي احنا بندرسه، وجدنا ان اقدم مخطوطات الكتاب المقدس لانجيل لوقا ما فيهاش دعاء يسوع، لكن الدعاء مقتبس بشدة من قبل اباء الكنيسة القدام جدا. فالعلماء قالوا بما ان اقتباسات الاباء ما بتقولش ان ده كان جزء من انجيل معين، يعني هم قالوا هي سد جيسس سد، لكن ما قالوش ان ده اقتباس من انجيل معين، فقالوا يمكن ان دي اشارة الى ان هذه الكلمات لم تكن من اصل انجيل لوقا، ولكنها نصوص يمكن تاريخية يسوع قالها. الكلام ده بنلاقيه ان قالوا واحد ناس طيبين يعني كتير، بروس ميتزجر قال الكلام ده في كتابه التكستوال كومنتري اون ذا جريك نيو تيستمنت. بيقول ايه؟ At the same times the Logion, though probably not a part of the original Gospel of Luke, bears self-evident tokens of its dominical origin and was retained within double square brackets in its traditional place where it had been incorporated by unknown copyists relatively early in the transmission of the third gospel. اختصار الكلام المجعلص ده ان هو بيقول ان غالبا هذه الكلمات لم تكن من اصل انجيل لوقا، لكن لان هذا الدعاء تم نقله في التقليد النصي للمخطوطات مبكرا، فاحنا حطينا النص ما بين اقواس مربعة على اساس ان ده المكان اللي احنا لقينا فيه الدعاء في المخطوطات فيما بعد. بروس تيري في كتابه A Student's Guide to New Testament Textual Variants في تعليقه على هذا النص يقول بعد ما اتناقش في النص، قال However, their age indicates that they may be regarded as true scripture which has come to find its place here in the canon. يعني بيقول لك ان هذه الكلمات فعلا قد تكون حقيقية ودخلت الكتاب في المكان اللي احنا عارفينه. روجر اومانسون في كتابي A Textual Guide to the Greek New Testament صفحة 152 بيقول The saying is probably not a part of the original Gospel of Luke. يعني الدعاء مش من أصل إنجيل لوقا. But at the same time it may well be an authentic saying of Jesus. يعني ممكن فعلا يسوع يكون قال الكلام ده. It is placed within double brackets in its traditional place. يعني حطوها ما بين اقواس مربعة في مكانه التقليدي في الانجيل. Where it had been added by unknown copyists. تم اضافتها من قبل نساخ مجهولين. Relatively early in the transmission of the third gospel. يعني الكلام اتضاف مبكرا في نسخ الانجيل التالت. حلو قوي الكلام ده. برضو في تعليقات The Net Bible بيقول There is great difficulty of explaining why early and diverse witnesses lack the saying. A decision is difficult, but even those who regard the verse as inauthentic literally often consider it to be authentic historically. يعني بيقول الناس اللي بيعتبروا هذا الدعاء غير أصيل من الناحية الكتابية في إنجيل لوقا بيعتبروها أقوال أصيلة من الناحية التاريخية. For this reason it has been placed in single brackets in the translation. يعني علشان خاطر هم يعني قد تكون كلمات فعلا قالها يسوع محطوطة ما بين قواس في الترجمة. لما دانيال والاس بيقول A decision is difficult بيلفت أنظرنا لصعوبة تحديد النص الأصلي. المشكلة النصية دي الحقيقة أنا وجدت فيها العجب العجاب. وجدت إن هناك نقاد نصيين بيحذفوا النص وهم متأكدين بنسبة 100% إن لوقا ما قالش الكلام ده. يعني بيقولوا omit verse بتقدير إيه؟ وإحنا قلنا إن التقديرات دي عبارة عن إشارة لمدى ثقتهم في القرار. فقلنا ان تقدير ايه معناها ان هم متأكدين، تقدير بي معناها ان غالبا قرارهم كان صح، سي معناها ان هم وجدوا صعوبة في تحديد اي قراءة هي الاصلية، ودي معناها ان هم مش عارفين راسهم من رجليهم. نسخة الجريك نيو تستمنت فورث ريفايزد اديشن بتقول هذه النصوص يجب ان تحذف بتقدير ايه، قراءة الحذف مدين لها تقدير ايه، لوقا ما كتبش هذه الكلمات احنا متأكدين ونبصم على كده. واحد تاني اسمه جي جرين في كتابه Textual and Translational Notes on the Gospels بيقول، اقروا الكلام ده علشان الكلام ده قوي قوي، بيقول Because there is a big problem with the appraisal of the textual critics and the translators a longer discussion will be given. قال لك بقى احنا هنناقش الموضوع ده بتوسع. The conclusion of which can be applied throughout the study of the text of the Bible. يعني بيقول لك اخر ما توصل اليه من خلال الدراسة ايه بقى؟ This is our Lord's prayer for his murderers. هو متأكد، جاي جرين متأكد ان دي كلمات يسوع دعا بيها على الناس اللي عاوزين يصلبوه. اسف معلش. فالراجل بيقول the conclusions of which can be applied throughout the study of the text of the Bible. This is our Lord's prayer for his murderers. Every one of these 12 words are precious because they are God's words. وش كده يعني واحد بيقول هذه النصوص تحذف بيديلها تقدير ايه؟ واحد بيقول يا جماعة دي كلمات الرب وهو متأكد منها بما لا يدع مجالا للشك. التناقض في القرار ب 180 درجة. بص بيقول ايه بقى؟ بيردح لمؤاخذة معلش لويستكوت اند هورت. ويستكوت اند هورت دول اتنين علماء عاملين نسخة يونانية قالوا ان الكلام ده يجب ان يحذف. بيقول لهم ايه بقى؟ But Westcott and Hort they did not have the ring of genuineness. يعني قال لك الكلمات ما رنتش في ودانهم ملهاش كده نبرة الاصالة يا سيدي. So they bracketed them and disparaged them. Why? Because their sainted codex B does not have them. يعني بيقول لك دول بقى معلش يعني بيتمرقعوا. Westcott and Hort حسوا ان الكلام ملوش نبرة الاصالة فحطوها ما بين قواس وقالوا ان دي مش من اصل الانجيل. ليه بقى ان شاء الله؟ اصل المخطوطة المقدسة بتاعتهم الفاتيكانية ما فيهاش كلام يسوع. طبعا معروف عن منهج ويستكوت اند هورت ان هم كانوا بيعتبروا نص المخطوطة الفاتيكانية فوق اي مخطوطة. فلو في خلاف حتى ما بين السينائية والفاتيكانية بياخدوا بقراءة الفاتيكانية. حتى لو قراءة الفاتيكانية ملهاش معنى بياخدوا بيها. فهو بيقول لك ايه؟ يعني they did not have the ring of genuineness so they bracketed them and disparaged them. Why? Because they're sainted المقدسة. لان مخطوطاتهم الفاتيكانية المقدسة لا تحتوي على هذه الكلمات. قعد بقى يمكن في 10 اسطر يطرقع لويستكوت اند هورت ويقلب لهم القديم والجديد. وفي الاخر قال So one can quickly see. يعني بعد الفضايح في نظره اللي هو قاعد يسردها عن ويستكوت اند هورت قال لك So one can quickly see why they assume that they can determine what is scripture. قال لك علشان خاطر آرائهم الشاذة. هو سرد آراء شاذة عن ويستكوت وهورت. فقال لك يعني ناس بهذا الوصف ما تستغربوش ان هم يدعوا ان هم يقدروا يعرفوا ايه هو المقدس وايه هو اللي مش مقدس. So one can quickly see why they assume that they can determine what is scripture. If some words did not please their individual minds, these unbelievers cast them out of their text. طب بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن أكبر علماء النقد النصي أصحاب أشهر نسخة نقدية. بيقول لك الناس دي بمزاجهم اللي يعجبهم يحطوه واللي يعجبهم يشيلوه. النص مش عاجبهم يرموه بره النص المقدس بتاعهم. ده رأي جي جرين في حكم ويستكوت اند هورت على النص في كتابي Textual and Translational Notes on the Gospels. فاحنا جبنا The Greek New Testament 4th Revised Edition قلنا ان هذه النسخة بتقول ان النصوص دي يجب ان تحذف بتقدير ايه؟ لا شك ان هذه النصوص يجب ان تحذف. جي جرين بيقول لا شك ان هذه النصوص كلام الله. بروس تيري في كتابه A Student's Guide to New Testament Textual Variants بيقول ان دعاء يسوع اصلي بس بتقدير سي. يعني هو وجد صعوبة في تقرير النص اصلي ولا لا، فقال لك ان دعاء يسوع اصلي بتقدير سي. فيليند فيلكر بقى، فيليند فيلكر الناقد النص الالماني، الراجل ده النص ده جننه. فيليند فيلكر بيعتقد ان هذا النص اصعب مشكلة نصية في العهد الجديد كله، وبيضع النص في المرتبة الاولى في قائمة The Top 5 Textual Variants. شوف الموضوع كبر معاه لغاية فين. الراجل ده درس المشاكل النصية اللي في الأناجيل الأربعة وحط قائمة بأصعب 5 مشاكل هذا النص في المرتبة الأولى. لوقا 23-34 هو أصعب مشكلة نصية بالنسبة لفيليند فيلكر. بيقول إن تقدير ناست الألند بالحذف تقدير خاطئ. ناست الألند probably wrong or indexive. يعني تقريبا ناست الألند لما قال إن الحذف ياخد تقدير إيه كانوا غلطانين. ومن ناحية تقديم الشواهد الخارجية تقييم المخطوطات قال لك المخطوطات لا تحسم المشكلة. انا اسف جدا ان انا طولت بس المشكلة تستحق. فدول العلماء، واحد متأكد ان النص يجب ان يحذف، واحد متأكد ان النصوص كلام الله، واحد بيعتقد ان هذه المشكلة هي اصعب مشكلة نصية في العهد الجديد بالكامل. اخر حاجة هتكلم فيها مناقشة الادلة الداخلية، ومش هطول ان شاء الله. في علماء بيقولوا هذا النص اصيل لكن في نساخ حذفوه. حذفوه ليه؟ حذفوه لانهم بيعتقدوا ان يسوع لو كان دعا لليهود كان لازم ربنا يغفر لهم، فبالتالي لما حدث خراب الهيكل يبقى دعاء يسوع لم يستجاب له. قاموا حذفين النص حتى لا يظهر يسوع على ان دعائه غير مستجاب. ده رأي بعض العلماء. في الحقيقة هذا الرأي قد يكون له وجاهة، باعتبار ان هذا الفكر قد يكون فعلا فكر احد النساخ البسطاء. فبالتالي هذه القراءة، قراءة الدعاء، قراءة صعبة، والعلماء بيقولوا القراءة الاصعب هي الاصح. ليه قراءة صعبة؟ ما هي القراءة صعبة بالنسبة للناسخ مش بالنسبة للعالم. العالم قد لا يجد القراءة صعبة، لكن الناسخ البسيط اللي بيقرأ ممكن يلاقي في الدعاء صعوبة. ازاي دعاء يسوع المسيح لليهود بالمغفرة لا يتم، لا يستجاب له، بدليل ان ربنا طربق عليهم الهيكل. لما بنتناقش مع الزملاء المسيحيين في نص معين وبنجد ان هناك قراءة صعبة، بيأتي هذا المسيحي بكلام العالم ويقول هذه القراءة صعبة صعوبة سطحية، ولكنها في الحقيقة ليست قراءة صعبة. أنا برد وبقول إن إحنا بنقول القراءة صعبة ولا مش صعبة بالنسبة للقارئ العادي، بالنسبة للناسخ. الناسخ هو اللي هيغير، يبقى ناخد باعتبارات الناسخ نفسه. لكن في حقيقة الأمر يا شباب، دعاء يسوع لم يكن لليهود أصلا، لكن دعاء يسوع كان للجنود الرومان، ما كانش لليهود. الدليل على كده من سياق النص اليوناني، وأيضا لأن يسوع حكم على اليهود بأنهم لن يغفر لهم. في النصوص بتاعت إنجيل متى 12 24 لغاية 32، لما قعدوا يقولوا ليسوع إن أنت بتخرج الشياطين ببعل زبور رئيس الشياطين، فيسوع قال لهم أنا بخرج الشياطين بروح الله، وأنتوا بتجدفوا على روح الله، وكل خطية وتجديف يغفر للناس، وأما التجديف على الروح فلن يغفر للناس. فيسوع قال إن أنا بخرج الشياطين بروح الله، وأنتوا بتجدفوا على روح الله وبتقولوا لي إن أنا بخرج الشياطين ببعل زبول، أنتوا مش هيتغفر لكم، لن يغفر لليهود. يسوع قال كده ليه؟ لأنهم جدفوا على روح الله، وأي تجديف على روح الله لا يغفر له. ومن خلال سياق النص اليوناني، النص اليوناني بتاع لوقا 23 34 بيقول هود يسوس إليجن باتر أفس أو تويس، أفس أو تويس اغفر لهم. لهم دي بتشير لمين؟ بتشير في النص اللي قبليه لوقا 23 33 ولما مضوا به إلى الموضع الذي يدعى جمجمة صلبوه. صلبوه، من هم الذين صلبوه؟ صلبوه استوروسا أوتون، وأوتون هذه إشارة للرومان اللي مسكوه صلبوه على الصليب. فقال لهم يسوع باتر أفس أو تويس، يا أبتاه اغفر لهم، لهؤلاء الذين يصلبونه الآن. الكلام ده طبعا ذكره الراجل الطيب فيليب كونفورت في التعليقات بتاعته في كتاب نيو تستمنت تكست اند ترانزليشنال كومنتري. قال لك ان يسوع ما دعاش لليهود لكنه دعا للروم، دعا للرومان، لان الرومان هم اللي صلبوا يسوع وهم مش فاهمين ليه بيتصلب. لما يسوع كان بيتكلم مع بيلاطس، بيلاطس قال له انا مش شايف ذنب على هذا الرجل. الرومان ما كانوش فاهمين يسوع ليه بيتصلب، فيسوع قال لهم يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. الرومان هم اللي بيصلبوه وهم مش عارفين ليه بيتصلب، لكن يسوع حكم على اليهود ان ربنا مش هيغفر لهم. اذا فلا توجد صعوبة في النص حقيقة، ولكن الصعوبة من خلال فهم المسيح البسيط او الناسخ البسيط. الناسخ البسيط لما بيقرأ يقول يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون، ايه ده يسوع بيدعي لليهود؟ لا، في الحقيقة هو ما بيدعيش لليهود، فهو فهم غلط، فوجد صعوبة في النص على أساس فهمه الغلط. طيب، ففي ناس بيقولوا بسبب هذه الحجة النص أصلي ولكن تم حذفه. بنسأل سؤال، هل هناك سبب لإضافة النص؟ بالفعل هناك سبب لإضافة النص. إيه السبب؟ السبب إن احنا بنلاقي في تاريخ المسيحية إن شهداء المسيحية كانوا بيغفروا أو بيدعوا الآب إن هم يغفروا للناس اللي قتلوهم. فالنساخ قالوا إزاي تلاميذ يسوع يطلعوا أحسن من يسوع؟ إزاي تلاميذ يسوع يدعوا للقتلة ويسوع ما يدعيش؟ فبعض العلماء قالوا إن ده احتمال إن يكون هذا الدعاء منقول من دعاء ستيفانوس لما مات: يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. وأيضا قد يكون منقولا من كلام يعقوب أخو الرب لما مات، قال: Lord God our Father, forgive them for they know not what they do. فكلام يعقوب أخو الرب مذكور في كتاب تاريخ الكنيسة ليوسبيوس القيصري الكتاب الثاني الإصحاح 23. يعقوب أخو الرب دعا للناس اللي جم رجموه، قال لهم: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. وستيفانوس دعا للناس اللي قتلته، قال: يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. فيليب كونفورت بيقول في التعليقات بتاعته إن thus it can be imagined that church leaders told would be martyrs to forgive their executors because Jesus had done the same. الكلام اللي قبليه قال: the words could have come from martyrdom stories، يعني قصص شهداء، such as the account of the execution of James the Just who is said to have forgiven his executioners. المهم الكلام فيما معناه ان هذه الكلمات قد تكون منقولة من قصص الشهداء اللي دعوا بالمغفرة للناس اللي قتلوهم. فالكهنة والقساوسة قالوا: ازاي يطلع التلميذ افضل من الاستاذ؟ فقاموا ضايفين ان يسوع كمان قال: يا ابتاه اغفر لهم. برضو في كتاب النت بايبل بيقول: the lack of parallels in the other gospels، يعني عدم وجود هذا الدعاء في الاناجيل الإزائية الاخرى، argues also for inclusion here، يعني ده دليل على ان هذا الدعاء إضافة في إنجيل لوقا لأن مش موجود زيه في أي إنجيل آخر. On the other hand, the fact of the parallel in Acts 7:60، يعني وجود نص شبيه في أعمال الرسل 7:60، may well have prompted early scribes to insert the saying in Luke's gospel alone. يعني نقل من دعاء ستيفانوس اللي في أعمال الرسل 67 لإنجيل لوقا. ليه؟ علشان ما يطلعش ستيفانوس أحسن من يسوع، علشان ما يطلعش يعقوب أخو الرب أفضل من يسوع. لذلك أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات، النص ده عليه نقاش كبير جداً. الأدلة على الحذف قوية، الأدلة على الإضافة قوية. البعض يقول إن هذه النصوص لم تكن موجودة في إنجيل لوقا، لكن هي فعلا كلمات ليسوع المسيح. فيليند فيلكر بيعتبر إن هذه المشكلة من أصعب مشاكل العهد الجديد. أتمنى أن يكون في ناس استفادت من المحاضرة الطويلة، وأنا آسف على الإطالة، وأتمنى لكم عيدا مباركا إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.